هذا مقطع ومشهد من مشاهد السير والمغازي، والسير والمغازي كان من سلف يعلمونها أبناءهم ويتعلمونها كما يتعلمون السورة من القرآن، وهي كما ورد عنهم آثر آبائكم فلا تضيعوا ذكرها، لا سيما في هذا الزمان ونحن شارعون إن شاء الله في غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن أحوج ما يكون إلى هذا الإكسير النافع والعلاج الناجع الذي إن علم به وبحقيقته أعداء الدين والملة يعلمون أن وراءنا قوة ضاربة، وأن الأمر ليس هو حوقلة واسترجاع يركبوننا كما يشاءون ويوجهوننا ليبدلوا ديننا ويغيروا عقيدتنا، لكن الأمر فينا، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون. وهذا الإرهاب ليس إرهابا إرهابي متنطع، بل هو إرهاب إيماني قرآني شرعي مشروع لإرهاب عدو الله وعدو رسول الله وعدو الإسلام والمسلمين. الآن نحن نأتي لغزوة بدر، وموقعة بدر هي أولى الغزوات الكبرى، وليست هي الأولى، فقد سبقتها غزوة الأبواء أو ودان، غزوة بواط، غزوة العشيرة، هذه الغزوة الرابعة، لكنها هي أكبر من أكبر الغزوات وأولى غزوات رسول الله التي التقوا فيها بالعدو وجها إلى وجه، وجها إلى وجه، ها، وجها بوجه. هذا العدو من هو؟ بالله استحضروا معي قبل أن ندخل في تفصيلات القتل وضرب الرؤوس، ها، وضرب الرماح وإلقاء السهام، قبل ما ندخل استحضروا معي من الخصم اللدود ها هنا في هذه الغزوة وفي كل الغزوات، من هم؟ مشركون، كافرون، حاربوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حاولوا مرارا قتله، آذوه، ها، آذوه لسانا وآذوه سنانا، وحاولوا اغتياله وتصفيته جسديا، أخرجوهم من مكة من ديارهم وأموالهم، سلبوهم ديارهم، سلبوهم أموالهم. إذن لا تتعجبن من بعد عندما تخرج السرايا والبعوث ويقف المسلمون جيشا عرمرما باسلا أمام تلك اليد الآثمة الظالمة، لا تكونن كمثل المستعمرين الغربيين، وهذه طريفة من الطرائف ولطيفة من اللطائف. اسمع الذي يقول، إيش هذا؟ أنتم تقولون رسول السلام ورسول المحبة والوئام، كيف ضرب الرقاب والإثخان وإراقة الدماء؟ تعرف هذا الاعتراض على رسول الله وهم مظلومون، ها؟ أولا أذن الله لهم بالقتال، هذا ما في كلام، أذن للذين. ثانيا مثلهم كمثل ذلك الغربي، يقولون إن الإنجليز عندما استولوا على إفريقيا وعلى إفريقيا الوسطى وعلى كينيا على وجه الخصوص ذبحوا آلاف البشر تذبيح وقتلوهم قتلا. انظر إلى هذه السخافة، وهي في الحقيقة فيها لطافة. أحد أولئك الجنود الإنجليز أخذ إفريقيا كينيا ليقتله، فعضه، عضه في يده، فراح هذا الإنجليزي يشتكي لعسكري جندي إنجليزي آخر، يقول له تصور همجية هؤلاء الأفارقة، هؤلاء الأفارقة همج، تصور وأنا أقتل أحدهم عضني في يدي، أنا أقتل أحدهم عضني في يدي. هذه ما هي همجية، ها؟ هذه ما هي همجية، هذه ما هي قتل جماعي، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لأن سوريا ما فيها بترول، ولذلك تخلفت الدنيا عنها إلا من رحم ربي، إلا من رحم ربي، وقليلون هم الذين يقولون افتحوا أبواب الجهاد، افتحوا أبواب إمداد وإعداد، إخوان جسد واحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الغزوة في موقعة بدر، في مكان بدر، وبدر إلى لحظتك هذه تعرف ببدر. بدر إيش المقصد والغاية؟ ضربة اقتصادية، عير خرجت من مكة إلى الشام في في غزوة ذي العشيرة أو العشيرة ما خرجت عير لقريش ها يحرسها 30 أو 40 من المشركين من مكة إلى الشام، فاتت رسول الله والمسلمين، لكن العودة، ولعل العود كما يقول العرب العود أحمد، كانت أحمد وأسد وأرشد بسببها وقعت معركة بدر. هذا الطريق طريق اقتصادي، طريق مكة المدينة الشام طريق من الطرق الاقتصادية، والطرق الاقتصادية العناية بها استراتيجية عسكرية. وأي استراتيجية؟ روى البخاري، إيش استراتيجية بخاري؟ إيش دخل البخاري في الاستراتيجية؟ طب أصبر شوي بس، لا تتعجل، لا تقوم الآن، لا تقوم الآن، حتى ولو كنت حشران إلا بعد أن تسمع الكلمة هذه بعدين تقوم إذا دافعك أحدهما. روى البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن سعد بن معاذ، عن سعد بن معاذ، حتى تتبين أن طريق مكة المدينة الشام طريق حيوي اقتصادي لقريش. فبداءة رسول الله بهذه الضربة الاقتصادية عن طريق هذه المحطات الثلاثة ضربة، وأي ضربة لقريش، ضربة وأي ضربة لقريش. حديث عبد الله بن مسعود في صحيح البخاري عن سعد بن معاذ، يروي ابن مسعود هذا عن سعد بن معاذ. سعد بن معاذ كان حليف أمية بن خلف من الجاهلية، فكان سعد إذا ذهب إلى مكة معتمرا ينزل في حلف وولاء أمية، وإذا جاء أمية إلى المدينة ينزل عند سعد بن معاذ. فبعد بعثة رسول الله وهجرته صلى الله عليه وآله وسلم توجه سعد بن معاذ إلى مكة، ودخل في حلف أمية كالعادة، وقال له: انظر لي يا أمية ساعة، انظر لي يا أمية ساعة، أريد أن أطوف بالبيت. وبينما هما يطوفان بالبيت إذا بأبي جهل يسأل سعدا، يقول: من معك؟ يسأل يعني أمية بن خلف، أبو جهل يسأل أمية: من الذي معك؟ من الذي في معيتك؟ قال: هذا سعد بن معاذ. فاستشاط أبو جهل غاضبا وقال: آويتم الصبات ها ومكنتم لهم إلى أن يطوفوا بالبيت. ثم التفت لسعد أبو جهل، رأس الجهل والجاهلية والجهل والتجاهل، التفت إلى سعد وقال: والله لولا أنك مع أمية ما رجعت إلى أهلك سالما. ما دنقس سعد رأسه، هذه الدنقسة وهزهزة الرأس هذه كان يا ما كان في قديم الزمان، كان يا ما كان في قديم الزمان، اضرب على خده الأيمن أدر له خدك الأيسر. لا لا لا لا لا لا، نحن لسنا عبيد لأحد، نحن عبيد لله الواحد الأحد، لا تنحني جباهنا إلا لله، لا نركع ولا نسجد إلا لله، لا نحكم فينا ولا في غيرنا إلا شرع الله، وليكن ما يكون. فالأرض أرض الله، منه المبتدأ وإليه المنتهى، لا إله غيره ولا رب سواه ولا معبود بحق إلا الله. حقيقة يجب أن تكون مستقرة في قلوبنا يا شيخ، ما تخفض رأسك. تخفض رأسك لمين؟ تخفض رأسك لغير الله عز في علاه، هذا ذل عبودية لغير الله، يدل على ضعف الإيمان. وبعض الناس ما يخفض رأسه لإنسان تخشى صولته وجولته، يخفض رأسه للفلوس التي في جيبه، للفلوس، إذا جاءت الفلوس ماتت الفضيلة وماتت النفوس ها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد القطيفة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلانتقش. ما سكت سعد بن معاذ، هكذا يقول الراوي والحديث في صحيح البخاري، رفع صوته وقال: والله لو منعتني الطواف بالبيت والله لأمنعنا طريق تجارتكم من المدينة إلى الشام. جعل أبا جهل هو الذي ينكس وينتكس ويخرس، لأن كلمات الإيمان لها وهج ولها قوة ولها برق، هكذا الإيمان، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورغب في هذه الغزوة كما روى ابن هشام بسند صحيح عن ابن عباس، وهذا من مراسيل الصحابة، أي مما ذكره وسمعه ابن عباس عن كبار الصحابة، ومراسيل الصحابة كلها مقبولة، كل مراسيل الصحابة مقبولة رضي الله عنهم أجمعين، لأنهم ما كانوا يكذبون ولا يعرفون ما الكذب. روى ابن هشام عن ابن عباس، وسند هذا الحديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن لهم فقال: إن عيرا لقريش في موضع كذا، أخرجوا إليها لعل الله أن ينفلكموها، أي أن يجعلها الله لكم نافلة تتقوون بها على عدوكم من كفار قريش وغيرهم، من كفار قريش وغيرهم. ثم أرسل النبي عينا، وفيه مشروعية التحسس، ها، الناموس هو صاحب سر الخير، والجاسوس هو صاحب سر الشر، فمن تجسس للصهاينة على المسلمين هذا جاسوس، ومن كان عينا للمسلمين على الكافرين هذا ناموس، هذا ناموس. والناس بين يطلقون كلمة ما أستحسنوا إطلاقها. طيب، تريدون ننتقل للأسئلة يا أخوانا، لأن لكم أسئلة. طيب، إذن اقتصروا على هذا المقطع، وهو إرسال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بسبس ابن عمرو عينا يتحسس خبر العير القادمة من الشام إلى مكة، وخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعدد من الصحابة بلغوا 19300 صحابي، 100 مهاجري وبقيتهم من الأنصار، وأصل الحديث مخرج في الصحيحين. ولهذه الغزوة تفصيلات ووقائع، أولا تأصيلها وتوثيقها، وثانيا الدروس والعظات والعبر العقدية والتعبدية والأدبية والأخلاقية والعسكرية. نسأل الله أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. هذا من أسئلتكم. يقول سائل: تقولون إن صاحب كتاب نور العيون في تلخيص سيرة الأمين المأمون ابن سيد الناس محمد بن محمد بن أحمد بن سيد، يقول: وذكرت من قبل حديث لما دخل عليه بعض الصحابة كما روى الإمام أحمد الحديث الصحيح، قالوا: أنت سيدنا، فغضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: السيد الله، قولوا بقولكم أو ببعض قولكم، ولا يستجرينكم الشيطان، ولا يستجرينكم الشيطان. فكيف ساغ أن يلقب هذا الإمام صاحب نور العيون وصاحب عيون الأثر في المغازي والسير نفسه بابن سيد الناس؟ هو ما لقب نفسه، هذا لقب لأحد أجداده، والأسماء يعني الأسماء لا تعلل، مثل محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب، نعم. وإلا فالأصل لا يرتضي الإنسان أن يلقب بالسيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: السيد الله. هذا سؤال مهم. يقول: أن النصرة بالرعب كما مر بنا في حديث نصرت بالرعب مسيرة شهر، هل هو من خصائص رسول الله أو هو عام لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم أمة الدعوة؟ أقول: الأصل فيه أنه معدود ضمن خصائص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما الحال فيما ذكر من الخمس التي خص بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن هذه الخصيصة قد تتعدى ثمارها إلى أمته صلى الله عليه وآله وسلم، كقوله مثلا في آخر الحديث: وأحلت لي الغنائم، ها، وأوتيت مفاتيح الأرض، أوتيت مفاتيح كنوز الأرض فثلت في يدي. لاحظ الآن هنا قول أبي هريرة، قال: فهي تثل في أيديكم بعد نبيكم. هي الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي مفاتيح كنوز الأرض ووضعت في يد رسول الله، هذا من خصائص رسول الله، لكن من الثمار ويعد من كرامات الصحابة، والصحابة هم على رأس الأولياء، وكما يقول أهل السنة والجماعة: كرامات الأولياء من معجزات الأنبياء. فهذا الخوف والرعب الأصل فيه بهذه الصفة قذف الرعب في قلوب أعداء رسول الله قبل أن يسير إليهم بشار، هذا من خصائص رسول الله، لكن هذه الخصيصة بقيت ولا تزال باقية إلى قيام الساعة تجاه المسلمين من قبل أعداء الدين والملة، أنهم يرعبون ويفزعون، يرعبون ويفزعون من المسلمين أتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول ما أدري هذا سؤال غريب، هل يحتاج هذا العصر إلى جرح وتعديل؟ الأصل في الجرح والتعديل هو لما يتعلق بعصر الرواية في العصور المتقدمة، حافظ به علماء الجرح والتعديل وأهل الحديث والجهابذة من العلماء على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن قد تلتقط بعض الفوائد من علم الجرح والتعديل الذي أصل وضعه السنة، قد تلتقط منه بعض الفوائد لتنطبق على هذا الزمان وهذا العصر، لا سيما فيما يتعلق بالمبتدعة والابتداع على تفصيل يعلمه طلاب الحديث. يقول: من توضأ بعد فراغه ثم وجد لمعة يعيد الوضوء ويعيد الصلاة إن كان قد صلى على هذه الحالة. يقول: ما معنى وتعالى جدك؟ أي على جلالك وعظمتك، ارتفعت عظمتك وعلى جلالك. يقول: إن شعر الإنسان بشهوة أثناء الصلاة لا ينقض وضوءه ولا تبطل صلاته، اللهم إذا أنزل نقض وضوءه وبطلت صلاته، يذهب يعيد الوضوء، يغسل الموضع ويغسل الثوب لأن المذي نجس، ثم يعيد الوضوء ويعيد الصلاة. أما مجرد شعور بالشهوة فإنه يدافع ذلك بالنفث ثلاثا والاستعاذة بالله، يلتفت قليلا عن يساره وينفث ثلاث مرات. يقول: أستمع إلى بعض محاضرات المشايخ من التلفاز فيحضرني البول وأنا حريص على أن أستمع، فأدخل بيت الخلاء وأرفع صوت، يعني هذا ما ينبغي، أقول هذا ما ينبغي، اللهم إلا عند ضرورة كأن يكون الإنسان يستمع إلى شيء تمس الحاجة إليه أحيانا، ولكن أن يجعل هذا ديدنا له يسمع ذكر الله وهو في بيت الخلاء، هذا مما لم يدرك الإنسان، لماذا يمتنع الإنسان ويكف نفسه عن ذكر ربه وإذا خرج يقول غفرانك؟ لم يفقه معنى هذه الأحاديث. من جعل ديدنه وسننه سماع قرآن أو ذكر أو خطبة وهو في بيت الخلاء. الذي لديه أكثر من زوجة وإحداهن لها راتب وتغدق عليه من الهدايا الشيء الكثير، هل يأخذ أم يرد؟ ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد الهدية، أقول خير جاءك من الله تبارك وتعالى، لكن لا تعلم الضرة، لا تعلم المرأة الأخرى بأنه قد أهديت، أهدت الأولى أو الثانية لك هدايا، فإن هذا مما يثير الغيرة. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص فيهما والصواب، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم استر عوراتنا وعورات المسلمين، وآمن روعاتنا وروعات المسلمين، واحفظنا وإياهم من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بعظمتك اللهم أن نغتال من تحتنا. وإلى لقاء الغد إن شاء الله مع المصطلح ومع نور العيون في تلخيص سيرة الأمين المأمون، والله أعلى وأعلم.